إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم اجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والعبد يتقلب في هذه الحياة بين هذه الطبقات الثلاث التي ليس لها من رابع، لأن الإنسان إما أن يكون في نعمة فحدها وحقها الشكر، وإما أن يكون في بلية ونقمة فحدها وحقها الصبر، وإما أن يتورط في الخطيئة ويقتحم الذنب فعليه أن يستغفر الرب وهو التواب الرحيم. فصارت هذه الأحوال التي يتقلب فيها العبد ثلاثا: شكرا وصبرا واستغفارا وتوبة. فأما الأولى التي إذا أنعم الله تبارك وتعالى على العبد فيها كانت شكرا، فإن الشكر مبناه على ثلاثة أركان: أن يعترف العبد بالنعمة باطنا، وأن يثني على الله الذي أنعم عليه بالنعمة باللسان ظاهرا، وأن يصرف النعمة التي أنعم الله عليه بها في مرضاة الله رب العالمين ويجتنب بها مساخطه. إذا ما أنعم الله تبارك وتعالى على العبد بنعمة فأراد أن يقيدها، فقيدها الشكر. قيد النعم بالشكر، وقيد النعمة الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم ربكم فاعترفتم بنعمه باطنا ولهجتم بالثناء على الله رب العالمين بالألسنة ظاهرا، وصرفتم النعم في مرضاته واجتنبتم بها مساخطه ومناهيه، فإنكم في زيادة من النعمة أبدا. وإذا ما تخلف واحد من هذه الأركان، أركان الشكر، فلم تعودوا شاكرين فكفرتم بالنعمة، والكفر في الآية ليس الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، وإنما هو كفران النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني كفرتم بنعمي عليكم وليس كفرتم بي وجودا وتصريفا واستحقاقا للعبادة من العباد في هذه الحياة، فهذا شيء آخر. ولئن كفرتم بنعمة، يعني لم تصرفوها حيث ينبغي أن تصرف، ولم تعترفوا بها باطنا، ولم تثنوا علي بالألسنة بها ظاهرا، فكفرتم بنعمي عند التخلف واحدة من هذه الأركان، أركان الشكر، إن عذابي لشديد. تزول النعمة لا محالة، وحينئذ يأتي من النقم ومن البلاء ما لا يطيقه العبد، وربك هو الغفور الرحيم. وإذا نظر الإنسان في أحوال الخلق على مدار التاريخ وجد أن سبب البلاء في كل ما يحدث للإنسان على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمم إنما هو المعاصي والذنوب. إن الله تبارك وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم وفيهم إبليس وليس منهم وإنما هو من الجن ففسق عن أمر ربه، تمرد على أمر الآمر واستكبر وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ولم يسجد كما أمره رب العالمين. فماذا كان؟ أبلس وتحير وحلت عليه النقمة واللعنة إلى يوم الدين، ثم بعد ذلك في العذاب خالدا مخلدا أبدا. وانظر إلى هذا الكبر كيف يسوق الخلق إلى أمثال هذه المواطن التي لا تستقيم مع العقل. فإنه لما أمره الله رب العالمين أن يسجد لآدم فأبى أن يسجد كما أمره الله رب العالمين، وطرد بعد ذلك وصار آيسا من رحمة الله ملعونا مذءوما، صار قوادا لذرية آدم. فبعد أن كان عابدا لله رب العالمين لم يدع شبرا في أرض ولا سماء إلا سجد لله فيه سجدا، مدلا بعبادته على الملائكة المقربين، تمرد على رب العالمين فلم يسجد حيث ينبغي أن يكون مؤتمرا بأمر الله فيسجد، وطرد من الرحمة فحلت عليه اللعنة، ثم دخل في هذه المهزلة التي يحاول أن يكون فيها ندا لربه جل وعلا من أجل أن يغوي الخلق في الأرض ولا يجد الله تبارك وتعالى أكثرهم شاكرين. صار قوادا لذرية آدم يسعى سعيا من أجل أن يجمع بين الخاطئين والخاطئات والمذنبين والمذنبات ويقتحم هذه الموارد المهلكات، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشكر أن يعترف الإنسان لله رب العالمين للمنعم بالنعمة باطنا، وأن يلهج على الله رب العالمين بالثناء على هذه النعمة شكرا باللسان ظاهرا، ثم عليه أن يصرف النعمة فيما ينبغي أن تصرف فيه، وهذا موطن دقيق. فما أكثر الذين يعترفون بالنعمة باطنا ويلهجون بالثناء على المنعم بها عليهم باللسان ظاهرا، ولكنهم يصرفون النعمة في مساقط الله وتتبع مناهيه، ولا يكونون حينئذ شاكرين. فهذه هي الطبقة الأولى التي يكون فيها العبد إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر، والصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط على المقدور باطنا، وحبس اللسان عن الشكوى على من قدر على المرء البلوى ظاهرا، وحبس الجوارح أن تكون متورطة فيما يغضب الله رب العالمين من مصافطه. الله رب العالمين لا يجري الأعراض على الخلق في الحياة لذاتها، وإنما يجري الله رب العالمين الأعراض من حياة وموت وصحة ومرض وغنى وفقر ومنح ومنع ورفع ووضع. يجري الله تبارك وتعالى هذه الأعراض على الخلق في الحياة لا لذاتها، يعني لا يغني الله رب العالمين عبدا في الحياة لمجرد أنه سيكون غنيا وحسبه، ولا يفطره لكي يكون فقيرا فقط، ولا يمرضه من أجل المرض، ولا يصحه من أجل الصحة، وإنما يجري الله رب العالمين الأعراض على خلقه في الحياة ليرى رد فعل الخلق على قدر الله فيه. الله رب العالمين يغني ويفقر، ويرفع ويضع، ويعطي ويمنع، والله رب العالمين يصح ويمرض ويجب الأعراض على الخلق في الحياة من أجل أن يرى رد فعل الخلق على قدر الله فيهم، وهذا محض الإيمان بمحض التسليم. ودليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح مر ذات يوم على امرأة عند قبر تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناصحا ومرشدا وموجها: يا أمة الله اتقي الله واصبري. وانظر كيف أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه النسبة على هذه الإضافة يا أمة الله، ليذكرها بالعبودية وهي الأصل في الخلق في الحياة، والعبد إنما هو في قبضة مولاه يصرفه كيف يشاء، ليس له أن يعترض على شيء من قدر الله رب العالمين فيه. يقول يا أمة الله اتق الله واصبري. كانت المرأة المسكينة التي فجعت في حبيبها لا تعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنظرت إليه فغش الحزن على عينيها فلم تبصر حقيقة الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحتى وإن كان الرائي لا يعرفه إذا نظر في وجهه عرفه. لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر. وكان الرجل من الأعراب يأتي من أطراف البادية إلى مكة فيحذره المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينعتونه بأنه كذاب صلى الله عليه وسلم، فيذهب الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده صورة ذهنية محددة لامرئ متقول على الله كذاب، وقد شاهد خلقته وتشابهت سريرته فبدا ذلك على صفحة وجهه. فيذهب الأعرابي إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا نظر في وجهه قال: لا والله ما هذا الوجه بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إليك عني، وهي لا تعرفه، فإنك لم تصب بمثل مصيبة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الناس نفسا وأعظم الناس حلما وأحسن الناس خلقا، وهو يقدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحالات النفسية التي تعرض للإنسان في الحياة حق قدرها، فلم يرجع عليها بخوف، قال: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومضى إلى بيته فدخل حجرته. أما المرأة فإنها بعد أن انصرف عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قالت له ما قالت ردا وجوابا، قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذها ما أقبل وأدبر ونزل بها مثل الموت، فقامت تشتد في أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تدركه. وجدته دخل بيته، دخل حجرته صلى الله عليه وسلم. قال راوي الحديث: فذهبت وراء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعة فوجدته قد دخل حجرته ولم تجد عنده بوابين، لم تجد عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجبه، لأنه كان لله رب العالمين متواضعا وعلى الله رب العالمين متوكلا، فاستأذنت فأذن لها فاعتذرت، قالت: يا رسول الله لم أعرف، يعني إنما قلت ما قلت من هذا الرد الخشن وهذا الكلام الغليظ لأني لم أعرف، قلت لك: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. وكانت تبكي عند القبر فما هو في النص، فجاءت تعتذر بهذا الكلام: لم أعرف، تعتذر بجهالتها بنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا قال؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن الصبر حبس النفس، حبس القلب عن التسخط على المقدور باطنا، وحبس اللسان عن الشكاية فلا يشكو الله تبارك وتعالى إلى خلقه. ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو، تشكو من؟ تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. الله رب العالمين هو الرحيم بالحقيقة وهو الرحمن الحقيقة، وأما الخلق فلا رحمة عنده. الله رب العالمين جعل الرحمة في الحياة 100 جزء، جعل الله رب العالمين الرحمة 100 جزء، أنزل في هذه الأرض جزءا واحدا. من هذا الجزء، من 100 جزء من رحمة الله رب العالمين، يتراحم الخلق الدواب والأناسي حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. الدابة العجماء البهيم التي لا عقل عندها ولا تمييز لديه، تلد وتضع حملها في ظلمات ليل بهيم في حضيرتها، ولا ضوء ولا ضياء ولا نور عندها، ولكنها لا تتصرف حينئذ تصرف الحيوان الأعجم البهيم، وإنما جزء من 100 جزء من الرحمة يتراحم بها الناس والمخلوقات حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه يعملها هو. فإذا أرادت، وهي البهيمة العجماء التي لا تعقل ولا تميز، إذا أرادت أن تضع قدمها حافرها بعد رفعها لا تضعها إلا برفق وتؤدة، كما تفعل الأم الرؤوم وكما تفعل المرأة البرة الحنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك من جزء من 100 جزء من رحمة الله رب العالمين، فإذا كان ذلك كذلك فكيف إذا عملت 100 جزء رحمات رب العالمين يوم القيامة؟ اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. أن يحبس الإنسان القلب عن التمرد على المقدور باطنا، وأن يحبس اللسان عن الشكاية والاعتراض على المقدور بالبلوى ظاهرا، وأن يحبس الجوارح عن الاعتراض على قدر الله رب العالمين فيه، لأن الله رب العالمين لم يبتليه لأجل أن يبتلي، وإنما ابتلاه الله رب العالمين كما نعمه سالفا من أجل أن يرى رد فعله على قدر الله فيه. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فإذا ما وقعت الصدمة فرد الفعل الأول هو عنوان الصبر وهو برهان، وأما إذا ما جاء الأمر بعد ذلك تسليما فالكل يسلم بعد حين. وماذا تصنع؟ لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ماذا تصنع؟ لن تستطيع أن تدفع عن نفسك ما نزل بك من بلوى أبدا، وإنما هو القدر الغالب النافذ لله رب العالمين في خلقه في أرض. وإذا يأتي التسليم الاضطراري، هذا ليس صبرا. الصبر عند الصدمة الأولى، وانظر إلى أداة الحصر بالقصر في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فما كان صبرا بعد الصدمة الأولى فليس صبرا في ميزان الشرع. إنما الصبر المعتد به شرعا عند الله رب العالمين وفي ميزانه عند الصدمة الأولى، وما يأتي بعد ذلك فلا قيمة له. فإذا جاءت المصيبة ونزلت البلوى فانطلق القلب يهيم في أودية التمرد على قدر الله رب العالمين، وانطلق اللسان بالفحشاء ردا لقدر الله رب العالمين، وانطلقت الجوارح لطما للأوجه ونتفا للشعور وتمزيقا للثياب وتسويدا للوجوه، كل ذلك اعتراض على قدر الله رب العالمين لا يجوز. فإذا انطلقت الجوارح هكذا هائمة في أودية الاعتراض على المقدور في أودية الضلال، فإنها لا تعد صابرة بحال، وإنما هي داخلة في عداد المتألهين على الله رب العالمين، لأنه لا ينازع القدر بمثل هذه الصورة، وإنما يؤخذ القدر بالتسليم. والصبر 3 أنواع مبني على 3 أركان: أن يسلم القلب لله رب العالمين، فلا يعترض، وألا يعترض اللسان على قدر الله، وأن تلتزم الجوارح بقانون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أركان للصبر، الذي هو في تعريفه مطلق الحبس لغة، فالصبر مطلق الحبس والمنع لغة، وأما في الشرع فهو حبس القلب عن التمرد والتسقط على المقدور باطنا، وحبس اللسان عن الاعتراض على القدر باللسان ظاهرا، وحبس الجوارح عن التورط في مساقط الله رب العالمين ومناهيه. وأما أنواع الصبر فصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله رب العالمين غير المواتية على الأقدار المؤلمة. أن يحبس الإنسان نفسه على طاعة الله رب العالمين ببذل المال حيث ينبغي أن يبذل، والمال شقيق الروح ولا يخرج إلا بخروجها من بين جنبات الإنسان، ولكن بذله لله رب العالمين صبر على طاعة الله. أن يسعى الإنسان في الظلمات إلى المساجد في ليالي الشتاء الباردة، وأن يقوم مسبغا للوضوء بالماء البارد تاركا للفراش الوطير الوثير وللمكان الدافئ خروجا إلى ذلك الزمهرير، وسعيا في الظلمات إلى مرضاة رب الأرض والسماوات، كل ذلك صبر على طاعة الله رب العالمين. وحرق الجبهة هنا ضروري جدا، فالصبر على الطاعة لا يساوي الصبر عن المعصية، أما الصبر عن المعصية فهو بعد عنها وانفلات من أسرها واجتناب لها، صبر عن المعصية يصبر عنها فلا يقرب من حماها، وأما الصبر عليها فهو الإقامة باستعلاء فوقه. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية فلا يقربه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن الإنسان إذا ما جاءته شهوات نفسه فكفها بزمام الشرع عن أن تتورط مقتحمة معاصي الله، كان له عند الله رب العالمين من الأجر ما لا يقدر قدره ولا يعلم قدره إلا الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فهذا يحبس نفسه عن المعصية، هذا يحبس نفسه عن المعصية فهو صابر عن المعصية. وأما الصابر على الطاعة ورجل قلبه معلق بالمساجد كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، في هذا القيض في هذا الحر تجد ملمحا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن جهنم اشتكت إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله رب العالمين لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر في الصيف فمن نفسها الذي في الصيف، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء فمن نفسها الذي في الشتاء. والله رب العالمين جعل النار على قدر قدرته، وقدرة الله لا حد لها، فعذاب ربك لا حد له. وجعل الله رب العالمين نعيمه في جنته على قدر قدرته، وقدرة الله رب العالمين لا حد لها، فنعيمه لا حد له. جعل الله رب العالمين هذه النار في الدنيا لا هذا القيض والحر الذي يعاني منه المرء لاهكا كأنما ينزلق لسانه من بين شدقيه، ليس ذلك كذلك بالنسبة إلى نار جهنم، وليس بالنسبة إلى نار جهنم بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في الحديث الصحيح إن ناركم هذه التي توقدون في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصبر ثلاثة أنواع، صبر على طاعة الله رب العالمين، وصبر عن معصية الله رب العالمين، وصبر على مقادير الله رب العالمين المؤلمة غير المواتية، لأن المقادير قسمان، مقادير مواتية تحبها النفس وتلذها وتسكن إليها من عطاء الله رب العالمين الظاهر، ومقادير غير مواتية مؤلمة، وهذه فيها عطاء من الله رب العالمين ولكنه عطاء باطل، لأن النقمة إذا صبر المرء عليها صارت نعمة، ولأن المحنة إذا عوملت بالصبر عليها والرضا والتسليم صارت منحة. ولذلك لما أصيبت واحدة من العابدات في أصبعها، أصيبت بجرح غائر في أصبعها، فأخذت تضحك حيث ينبغي أن تبكي متألمة، فلما تعجب من فعلها ومن قولها برضاها عن ربها جل وعلا في هذا الحال المتناقض ظاهرا، قالت إن لذة أجرها أنستني مرارة ألمها، إن لذة أجرها قد أنستني مرارة ألمها. فإذا الصبر بأركانه، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على مقادير الله رب العالمين المؤلمة غير المواتية، من المرض ومن الفقر ومن اختلاط الأحوال ومن القلق ومن الهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا تعب ولا نصب ولا وصب، حتى الشوك يشاكها إلا كتب له بها عمل صالح، وفي رواية إلا كفر عنه بها من سيئاته. ليس ذلك إلا للمؤمن، لأنه إذا ما ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، فاللهم اجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر، وممن إذا ابتلي صبر، وممن إذا أذنب استغفر، وهي الحال الثالثة التي يدور فيها العبد، لأن العبد يدور بين حالات ثلاث: هو في نعمة فحقها الشكر، أو هو في نقمة وبلية فحقها الصبر، أو هو في معصية وذنب فحق ذلك الاستغفار والأوبة والتوبة إلى الله رب العالمين، والتوبة الرجوع. ومعلوم أن الإنسان لكي يكون تائبا حقا وصدقا فينبغي عليه أن يأتي بخمسة شروط. فأما الشرط الأول فهو أن يقلع عن المعصية فورا، لأنه لا يعقل أن يكون المرء تائبا وهو مقيم على المعصية آثم بها، بل إنه من أجل أن يكون تائبا فعليه أولا أن يقلع عن المعصية فورا وأن يبتعد عنها تماما. ثم يأتي الأمر الباطن الذي يريده الله رب العالمين من عباده، وهو ما ينبغي أن يعامل به العابد الحاذق الفطر ربه جل وعلا الرحمن الرحيم. الله رب العالمين يريد منا قلوبا ولا يريد قوالبا، يريد منا الله رب العالمين أرواحا ولا يريد أشباحا، فإذا عادت القلوب عادت القوالب، وإذا رجعت الأرواح صارت إلى ربها الأشباح، ثم استقام الأمر على طريقه المستقيم. الله رب العالمين يريد منا هذه القلوب، كما أخبرنا الله رب العالمين في كتابه العظيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله رب العالمين لن يصل إليه شيء من قرباناتكم، من ذبائحكم التي تذبحون مضحين أو هادين إلى بيت الله رب العالمين، فكل ذلك لا يلتفت الله رب العالمين، وإنما يلتفت إلى الباعث الدافع المحرك وراء الأحداث الظاهرة. ومعلوم أن الإنسان لا يتحرك حركة ولا يسكن سكنة ولا يلفظ بكلمة، بل ربما لا يسكت سكوتا إيجابيا، يعني وهو قادر على السكوت، لا يفعل شيئا من ذلك إلا بدافع نفسي وحافز داخلي. لا يفعل الإنسان شيئا في الحياة حتى وهو نائم إلا ووراءه دافع يدفع إليه. فدعك من أمثال تلك الخرافات التي يصير إليها كثير من الناس عندما يدعون أن الأعمال الظاهرة ليست بعنوانات على تلك الموضوعات الباطنة. أبدا، كل ما يتأتى من الإنسان في حال حياته ظاهرة إنما هو ترجمة لمعتقده، ترجمة لاتجاهه، ترجمة لما يدين به، وهو يتحرك في ظاهر الحياة بشكله على حسب مضمونه، وبظاهره على حسب باطنه، وبهذا الشكل على حسب الجوهر. فالله رب العالمين لا يقبل منا إلا أن نعود إليه بحبات القلوب. ولذلك الندم هو الركن الثاني من أركان التوبة، يقلع الإنسان، وهذا عمل نفسي أيضا عضوي، تئام، هو نفسي عضوي تئام، لأنه يحتاج همة ما تزال تترقى حتى تصير عزيمة. ثم يتأتى الفعل بالترك بما يغضب الله رب العالمين، فيقلع الإنسان عن الذنب ويتخلى عنه. فهذا أولا. وأما ثانيا، فإن الإنسان ما يزال يحركه ذلك الألم الباطن الذي اجترأ به قبل من أجل أن يتورط في معصية الله رب العالمين ويبتلئ على محارمه. أين كان عقله وهو يبارز رب الأرض والسماوات؟ من ناصيته بيد سيده ومولاه، كيف يبارز رب الأرض والسماوات وهو في قبضته، وهو قادر على أن يمحقه محقا وأن يسحقه سحقا وأن يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين؟ إنما هي غفلة العقل عن هذا الأصل المتين. وعندما تأتي الصحوة وتتأتى اليقظة ويزول الران عن القلب والغشاوة عن العين وترتفع الحجب، يعود القلب إلى الله رب العالمين وتنيب الروح، وحينئذ يأتي الندم. والندم هو تلك النار التي يعرض عليها القلب فيدخلها تماما، كما يدخل الذهب الخام في موقد النار من أجل أن يتخلى عن شوائبه وأن تنصرف عنه شوائبه. وكذلك الندم ما يزال يحرك القلب على نيرانه مقلبا إياه على جمرها من أجل أن يصفي القلب، ومن أجل أن يهذبه، ومن أجل أن يعود به إلى أصل فطرته التي خلقه الله رب العالمين عليها. وإذن فالإنسان يقلع عن الذنب ظاهرا حالا وفورا، ثم يندم على هذا الذي قد وقع منه في حق الله رب العالمين، ثم إنه يعزم عزما أكيدا على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا ما حيا وما كانت عنده قوة تدفعه إلى الاختيار باختياره من غير مضطرار يقع عليه، إذ المضطر غير محاسب عند الله رب العالمين على ما يكره عليه. وأما إذا كان مختارا فالعزم الأكيد على ألا يعود. وقل لي بربك كيف إن الإنسان تصح له توبة وقد تورط في الذنب فوجد مرارته وعانى ذله؟ ولذلك كان العبد الصالح قديما يقول: اللهم أخرجني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم أخرجني من ذل المعصية، لأن للمعصية ذلا يبدو في صفحة الوجه وفي كلام اللسان وفي حركات الجوارح وفي سلوك الإنسان في الحياة. للمعصية ذل ينزله الله رب العالمين ظلمة على العاصي، وللطاعة نور وبهاء وقلوب في وقبول في قلوب الخلق، وهذا به تتميز الأشياء. ولذلك كان رجل من الصالحين يعظ الناس في المسجد ويذكرهم بربهم جل وعلا ويقربهم من جنبات رحمات رب الأرض والسماوات، فقالت ابنته يوما له: يا أبت، ما لي إذا رأيتك واعظا بكى الناس كأنما تبكي حيطان المسجد، وما لي إذا رأيت فلانا وفلانا يعظاني لا يلتفت الناس ولا يتأثرون؟ قال: يا ابنتي، ليست النائحة التكلى كالنائحة المستأجرة، ليست التي تبكي نائحة على فلذة الكبد وعلى ثمرة الفؤاد وعلى شقيق الروح، ليست التي تبكي حقيقة على بطعة على جزء قد استلب منها، على قطعة قد قضمت من جسدها، وعلى قطعة قد مزقت من أوصال قلبها. ليست النائحة السفلى كالنائحة المستأجرة، ليست كالتي تحصل درهما ودرهمين ورغيفا أو رغيفين ثم تأتي من أجل أن تنوح ممثلة بتمثيل قدر لا يؤثر ولا يسمن ولا يغني من جوع، وبذلك تتخلف الأمم. فالعزم الأكيد على ألا يعود المرء إلى الذنب الذي تورط فيه من بعد ما اقتحمه ومن بعد ما كان في نيرانه على ذلك الندم الذي ما يزال يعلو به صعدا، والألم يصنع الرجل العظيم، ولا يصنع الرجل العظيم إلا الألم العظيم. خذها مني إليك واجعلها دائما منك على بالك، لا يصنع الرجل العظيم إلا الألم العظيم، لا يصنع الرجل العظيم إلا الألم العظيم. فهذا الندم ألم عظيم ما يزال مستوكدا متحفزا يؤذ القلب صعدا من أجل أن يعلوه إلى جنبات رحمات رب الأرض والسماوات. ثم إذا كان الذنب وكانت المعصية متعلقة بحقوق العباد فلا تصح توبة حتى ترد الحقوق إلى أربابها، فلا بد من رد الحقوق إلى أصحابها وإلا فلا توبة. وإن أقلع عن الذنب بعدما اغتصب دارا أو أرضا أو مالا أو عقارا ثم إنه بعد ذلك يندم، ثم إنه بعد ذلك يعتم ولا يرد، لا توبة بهذه الصورة. وإنما الشرط الرابع من شروط التوبة أن ترد المظالم إلى أربابها. ومن ذلك أمور خفيات، منها على سبيل المثال تلك الغيبة التي يتورط الإنسان بلسانه فيها وهو لا يعرف قدرها ولا مقدار قبحها عند ربنا جل وعلا. ويكفي أن الله رب العالمين جعل مثال الغيبة المضروبة في الحياة كمثل أن يأكل المرء من لحم أخيه الذي اغتابه ميتا، أيحب ذلك ويقبل عليه؟ إنه لا يمكن أن تحب نفس سوية مثل ذلك إلا إذا كانت قد مسخت كلبية أو سبعية، وذلك ليس في عداد الأناسي. وأما الإنسان السوي فإن المثل ينفره تنفيرا أكيدا ويصرفه بحزم وعزم أن يقع في مثل هذا الأمر. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهذا مثال. إذا تورطت في الغيبة فكيف تتوب؟ لا توب إلا برد الحق إلى صاحب. أتذهب إلى أخيك الذي اغتبته فتستسمحه؟ هذا يؤدي إلى كثير من الشرور. أتدعو الله رب العالمين أن يغفر لك ما كان وأن يفضل عليه الله رب العالمين بما كان منك في حقه؟ قد لا يكون ذلك كافيا، فكيف تكون المسألة حينئذ؟ العدل والحق يوم القيامة عند نصب الموازين، ويؤخذ من حسنات الذي اغتاب للذي اغتيب حتى يستوفي. فإذا فنيت حسنات المغتاب أخذ من سيئات الذي اغتيب ثم طرح على رأس المغتاب ثم طرح في النار، فلا بد من رد الحقوق إلى أربابها. وأما الشرط الخامس من شروط التوبة فهو أن تقع التوبة في زمانها الذي تقبل فيه، وهما زمانان عام وخاص. أما الزمن الخاص بحق كل تائب فهو قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، أما إذا ما غرغر فلا توبة حينئذ. فيسد باب التوبة الخاص بحق كل تائب متى ما بلغت روحه الحلقوم. فمهما كنت آتيا بذنب في الحياة ما لم تبلغ روحك الحلقوم فأنت في سعة، وأما إذا بلغت الروح الحلقوم فلا متاب. نسأل الله الكريم الوهاب أن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين. وأما الزمن العام لقبول التوبة لعموم الخلق في الحياة فهو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بالمغرب، يعني بجهة المغرب، بابا عرض مسيره مسيرة 770 عاما، عرضه مسيرة 70 عاما، يسير الراكب المجد على الفرس المضمر الذي لا يلحق كالبرق خاطفا أو كالرعد قاصفا أو كالريح عاصفا، يسير 70 عاما في عرض هذا الباب حتى يأتي بالعضاضة الأخرى وقد بدأ من عند هذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب التوبة جهة الغرب لا يسد حتى تطلع منه الشمس. فإذا طلعت الشمس من الغرب أغلق باب التوبة في عموم الخلق. وإذا فشروط التوبة هكذا: أن يقلع المرء عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم عزما أكيدا على ألا يعود إليه، وأن يرد المظالم إذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد، وأن تقع منه التوبة في الزمن الخاص بذاته وهو تائب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وفي الزمن العام لعموم الخلق قبل أن تطلع الشمس من مغربها. فهذه هي الحالات الثلاث التي يدور فيها العبد في الحياة متقلبا، يكون في نعمة فحقها الشكر، أو في بلية ونقمة ومصيبة فحقها الصبر، أو في ذنب وخطية فحق ذلك التوبة والاستغفار. فاللهم اجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. واللهم اجعلنا ممن إذا ذنب تاب وأناب واستغفر، إنك أنت الكريم الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.